بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عفى الله عنه في تفسيره عند قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال: واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله، خبر بمعنى النهي، وقرئ لا تعبدوا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا، وذي القربى القرابة عطف على الوالدين، القرابة عطف على الوالدين، القرابة القرابة وذي القربى القرابة القرابة عطف على الوالدين، واليتامى والمساكين وقولوا للناس قولا حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر ومصدر وصف به مبالغة. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به. فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ: واذكر إذ أخذنا، قدر كلمة واذكر كما ذكرنا لكم سابقا بأن إذ من الظروف الزمانية للماضي لابد لها من المتعلق، فأذكر متعلق لإذ يتعلق بأذكر، أي واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ولما كان موضع الميثاق غير معلوم في الآية ذكر الشيخ في التوراة، فإن الله أخذ منهم الميثاق في التوراة. لا تعبدون إلا الله، شيخ قدر وقلنا، إشارة إلى أن الجملة في محل نصب مقولة للقول، أي جملة لا تعبدون محلها النصب مقولة لقلنا المقدر، ثم قلنا في محل النصب حال من فاعل أخذنا، معناه أي حال كوني أي حال كوننا قائلين لا تعبدون، هكذا يعني قلنا مع مقولته يعني حال من فاعل أخذنا، الضمير المتكلم حال كوننا قائلين. قال الشيخ: بالتاء والياء، بالتاء الفوقية لقراءة أبي عمرو ونافع وعاصم ابن عامر، حكاية لما خطبوا به قديم الزمان، وبالياء للحمزة والكسائي وابن كثير. إلا الله، أي لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون جملة منفية خبرية، ولكن شيخ يقول خبر بمعنى النهي، أي جملة خبرية لفظا، يعني الجملة لا تعبدون خبرية لفظا لكن إنشائية معنى، والخبر بمعنى النحو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي حقه أن يسارع إلى الانتهاء عما نهي عنه، فكأنه انتهى عنه فيخبر به الناهي، أي جملة خبرية كأن المنهي انتهى عما نهي عنه فيخبر به الناهي، فهذا هو أبلغ من صريح النهي. فجملة لا تعبدون جملة خبرية لفظا وإنشائية معنى بمعنى النهي، وقرية في قراءات لا تعبدوا أي بالنهي بالإنشائية، يعني بصريح النهي، وهذه القراءة الشاذة، ونبه الشارح على شذوذها بقوله وقرئه، على قاعدة الشارح أنه يشير للقراءة السبعية بقوله وفي قراءة كذا هكذا، وللشاذة دائما يقول وقرئه، لكن هذه القاعدة أغلبية في كلام الشيخ، وسيأتي قد أنه قد يخالفها في مواضع من تفسيره إن شاء الله ستقرؤون. وقرئ لا تعبدوا بالنهي، وأحسنوا قدر هناك الفعل بأن هذا من عطف الجملة على الجملة، يعني هناك لا تعبدون وأحسنوا، هذا من عطف الجملة على الجملة، لأجل هذا قدر الفعل بالوالدين إحسانا برا وبذي القربى القرابة، يعني ذي القربى عطف على الوالدين، أي أنها مجرور. كيف مجرور؟ ذي اسم من أسماء إيش؟ خمسة، مخفوض بالياء، أي بذي القربى، فداخل تحت باء الجارة بالوالدين وبذي القربى، عطف على الوالدين، هذا هو قصد الشيخ إن شاء الله. واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، أي قولا حسنا، قال الشيخ قدر قولا أي قولا حسنا، حسنا صفة مشبهة، يعني إذا كان قراءة حسنا كما هو قراءة بعض القراء، قولا حسن، ما هو قولا؟ يعني حسنا صفة لقولا، قدر قولا أي أن حسنا صفة لموصوف محذوف وهو قولا. ما هي قول الحسن هناك؟ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في البيان في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، والرفق بهؤلاء بالنبي وأصحابه. وفي قراءة جاء حسنا بضم الحاء وسكون السين، إذن هنا صار مصدر، والقول وصف بالمصدر أي قولا حسنا، شيخ يقول وصف مصدر وصف به مبالغة، كما يقال زيد عدل، والأصل زيد عادل ليس عدلا، ولكن للمبالغة لكثرة عدله يمكن أن يقال زيد عدل، أي قولا حسنا، أي مصدر وصف به مبالغة، يعني أن يكون صفة لمصدر محذوف حسنا وهو قولا. نعم بارك الله. ثم الشيخ الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك، أي فقبلتم ذلك الميثاق المذكور، وقدر فقبلتم ذلك ليصح عطف عليه، ثم توليتم يعني فقبلتم ذلك، شيخ قدر هذه الجملة حتى يصح عطف ثم توليتم على الجملة التي قبلها، ثم توليتم، ولكن يعني في توليتم التفات من الغيبة إلى الخطاب. كيف الالتفات؟ فهناك وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بني إسرائيل اسم غائب، اسم ظاهر من الأسماء الغائبة، فتوليتم هذا خطاب، فهناك التفات من الغيبة إلى الخطاب. وحكمة الالتفات قد ذكرنا لكم الاستلذاذ للسامع وعدم الملل منه، فإن الالتفات من المحسنات للكلام. طيب، ثم توليتم أي أعرضتم عن الوفاء به بذلك الميثاق، الشيخ يقول فيه التفات عن الغيبة، لكن والمراد آباؤهم، قصده ثم توليتم، هل هو خطاب للحاضرين في عهد النبوة؟ طيب، خطاب لهم، لكن مراد آباؤهم، فإن آباؤهم أعرضوا عن الميثاق التي المثال عن الميثاق الذي أخذ عنهم في التوراة، والمراد آباؤهم. إلا قليلا منكم، أي هناك قليلا منكم، أي من أجدادكم يعني، وهو من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ. وكذلك منكم يمكن أيضا، وهو من آمن منهم بنبينا عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام وأضرابه مثلا. إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه، قدر عنه لتصحيح عطف ما بعده، أي وإذ أخذنا. وأنتم معرضون عنه كآبائكم، واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، هكذا لتصحيح عطف ما بعده، وهو قول إذ أخذنا المقدر بأذكر يعني، فهو خطاب لبني إسرائيل، وهو معتوف على الجملة الأولى المتعلقة بحقوق الله، لا تعبدون إلا الله. وهذه الجملة البعدية متعلقة بحقوق العباد، فاليهود خانوا كل من الأهدين، أي في حقوق الله وفي حقوق الناس. وإذ أخذنا ميثاقكم، هذا خطاب لليهود المعاصرين له صلى الله عليه وسلم، لكن والمراد أسلافهم المعاصرون لموسى على سنن التذكيرات السابقة، أي أذكروا يا أيها اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم وقت أن أخذنا ميثاقكم، يعني ميثاق آبائكم. وقلنا كذلك قدر قلنا، أيضا إشارة إلى أن الجملة في محل نصب مقولة للقول، وجملة قلنا حال من فعل أخذنا، أي قل وإذا أخذنا ميثاقكم، ونحن والحال ونحن يعني أي كوننا قائلين لكم لا تسفكون دماءكم، هكذا. فالجملة لا تسفكون دماءكم في محل نصب حال، يعني مقولة القول قلنا، وقلنا في محل النصب حال عن فاعل أخذنا. لم نقرأ هذا شيخنا. نعم. ولم نقرأ هذا. طيب. تفضل. نبدأ نقرأ. اقرأ بارك الله. نعم. قال عفى الله عنه في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا. نعم. لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا. نعم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. نعم. لا يخرج بعضكم بعضا من داره. نعم. ثم أقررتم. نعم. قبلتم ذلك الميثاق. نعم. وأنتم تشهدون على أنفسكم. نعم. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. نعم. بقتل بعضكم بعضا. نعم. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون. فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء. نعم. وفي قراءة بالتخفيف على حرفها. نعم. تتعاونون عليهم بالإثم بالمعصية. نعم. والعدوان الظلم. نعم. وإن يأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى. نعم. تفدوهم وفي قراءة تفادوهم. نعم. تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره. نعم. وهو مما عهد إليهم. نعم. وهو أي الشأن. نعم. محرم عليكم إخراجهم. متصل بقوله وتخرجون. نعم. على والجملة بينهما اعتراض. أي كما حرم ترك الفداء. وكانت قريظة خالف الأوسع النظير الحجرجة حالف الأوسع حالف أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. وكانت قريظة حالف الأوسع. نعم. والنظير الخزرجة. نعم. فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم. نعم. فإذا أسروا فدوهم. نعم. وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا. وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم. نعم. قالوا أمرنا بالفداء. نعم. فيقال فلما تقاتلونهم. نعم. فيقولون حياء أن يستذل حلفاؤنا. نعم. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء. نعم. وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة. والإخراج والمظاهرة. نعم. نعم نعم والإخراج. نعم بارك الله. قال وهو إخراج ترك القتل والإخراج والمظاهرة. نعم. ترك الإخراج ترك المظاهرة. إيه هكذا. قال وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة. نعم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هوان وذل. نعم. في الحياة الدنيا. نعم. وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النظير إلى الشام نعم وضرب الجزية، نعم ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، بالياء والتاء. نعم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه. جزاكم الله خيرا. وإذ أخذنا ميثاقكم كذلك، متعلق هذه إذ كذلك بأذكر مقدرة، وأذكر إذ أخذنا ميثاقكم، أي أذكروا يا أيها اليهود المعاشرون لمحمد وقت أخذنا ميثاقكم، وقلنا كذلك كما ذكرنا لكم، ذكر قدر الشيخ لجملة لا تصفكون في محل النصب، يعني مقولة للقول، وجملة قلنا في محل النصب حال من فاعل أخذنا. وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم، يعني كذلك لا تسفكون لا تخرجون، يعني جملة منفية خبر، ولكن بمعنى النهي كذلك يستفاد منه، أي لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعدا. هذا إشارة أن الإضافة من دماء إلى ضميركم بأدنى ملابسة، معناه إيش؟ يعني قتل، ليس هناك هم سفكوا دماء أنفسهم، ولكن جعل قتل الرجل يعني قتل غيره قتل نفسه لاتصاله به إما نسبا أو دينا، يعني فالإضافة بأدنى ملابسة، أي لا تسفكون دماءكم، أي نسب الدماء إلى أنفسهم، مع ليس دماء أنفسهم بل بين دماء إخوتهم بالنسب أو بالدين، لأدنى ملابسة أضيف دماء إلى الضمير، تريقونها بقتل بعضكم بعدا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. مثل هذا هم ما أخرجوا أنفسهم بل أخرجوا غيرهم، أي لا يخرج بعضكم بعدا من داره. فالخبر في الجملتين بمعنى النهي، أي لا تسفكوا لا تخرجوا، أصل هكذا معناه، يعني كما ذكرنا لكم، فالخبر بمعنى النهي أبلغ من صريح النهي، كأن المنهي يعني انتهى عن يعني عن العمل فيخبر به الناهي، هكذا يعني. لأجل هذا يعني أبلغ ومن صريح النهي، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم. فسر الشيخ أقررتم بقبلتم، لماذا؟ ليكون قول الله تعالى بعده وأنتم تشهدون على أنفسكم تأسيسا لا تأكيدا، يعني وأنتم تشهدون هل هو تأكيد لأقررتم أم تأسيس لمعنى أخرى لمعنى آخر؟ فالشيخ فسر أقررتم بقبلتم وأنتم تشهدون على أنفسكم هكذا، حتى يكون الجملة أنتم تشهدون تأسيسا لا تأكيدا. ولو أبقى الإقرار مثلا، أبقى الإقرار على ظاهره أقررتم، يكون ما بعده تأكيدا. التأكيد يقول بعض المفسرين هو تأكيد، كما يقال أقر فلان شاهدا على نفسه هكذا. وقيل وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم، فيكون الإسناد الإقرار إليهم كذلك من قبيل يعني أدنى ملابسة. ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق، فسر بذلك ليكون قول تشهدون على أنفسكم تأسيسا، وأنتم والحال أنتم تشهدون على أنفسكم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعدا. هناك قدر الشيخ يا هؤلاء، يعني هناك هؤلاء يعني جملة معترضة بحذف حرف النداء، كيف؟ أنتم مبتدأ تقتلون خبر، هؤلاء منادى لحرف النداء المحذوف، ولكن حرف النداء حذفه مع اسم الإشارة مع المبهمات، يعني مع النكيرة والمبهم، هذا ما يجوز كثير من النحويين. حتى السيبويه يقول هذا لا يجوز، لأن حرف النداء لو حذف من النكيرة أو من المبهم لا يعرف هل هناك شيء محذوف أم لا. إذا هناك ما يقول بحذف حرف النداء في مثل هؤلاء، لأن هؤلاء اسم الإشارة من المبهمات. يعني إذا شيخ، لكن قدر حرف النداء بأن يا هؤلاء جملة معترضة، أنتم مبتدأ تقتلون خبر، هذا قصد الشيخ. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعدا، يعني لأن دم الأخ كدم النفس، يقتلون إخوتهم نسبا أو دينا. إذا هكذا. وفي التعبير هذا في عربي أنتم هؤلاء أشياء يعني، ولكن نكتفي على هذا حتى لا يطول عليكم القضية. يعني أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون. تظاهرون في قراءة حفص، لكن فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء، أصله تتظاهرون، كما مرت عليكم القضية القاعدة في زنجانية، أصله تتظاهرون. في يعني أحد التاءين مثلا، إحدى التاءين تاء الماضي والثانية والأولى تاء المضارعة، فحذف التاء الماضي عند البصريين، يعني حذف التاء الماضي عند البصريين، هذا القول. أو أدغم التاء في التاء، يا شيخ يقول فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء، أي جعل التاء ظاء ثم أدغم الظاء في الظاء فصارت تظاهرون، هذه قول الشيخ. فإن أصله تتظاهرون، وفي قراءة للكوفيين بالتخفيف على حذف التاء، على حذف التاء، يعني على حذف التاء. أي تاء؟ تاء المضارع لا، بل تاء الماضي يعني حذفت، والتاء المضارع جاء للمعنى المضارعة، فلأجل هذا يقول بهذا البصريين، فتاء المضارعة باقية وتاء الماضي حذفت. إذا الشيخ يقول فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء، فإن أصله تتظاهرون، وفي قراءة بالتخفيف للكوفيين على حذف تتعاونون عليهم بالإثم، وبالإثم أي بالمعصية، والعدوان بالظلم. وإن يأتكم أسارى، وفي قراءة لحمزة أسرى، تفادوهم، وفي قراءة تفدوهم، يعني تفادوا تفدو، أي تنقذهم من الأسر بالمال أو غيره، وهو مما عهد إليهم ووصي إلى بني إسرائيل في زعمهم هكذا، ولكن قد أمروا بأشياء كثيرة ولكن ما يعملون. يعني بارك الله فيكم، تفادوهم قراءة إيش؟ نافع وعاصم والكسائي من المفادات، ولكن تفدوهم هذا قراءة الباقين. وهو محرم عليكم إخراجهم. شيخ يقول أي الشان، أي أن الضمير هو ضمير الشان، الضمير الشان هو ضمير ليس له مرجع قبله حتى يعود الضمير إلى ذلك المرجع، إلا أن الجملة بعد الضمير تفسر ذلك الضمير. فإذا إخراجهم مبتدأ، محرم خبر مقدم، عليكم يتعلق بمحرم، هذه الجملة مفسرة للضمير الشان. إذا كان مؤنث فيقال لها ضمير قصة. وهو أي الشان، شان مراي خط والأمر، ولكن بعض يعني اللغويين يقول لا مراي قصد. وهو أي محرم عليكم إخراجهم، أي خطب الخبر أو شأن الخبر أمر الخبر، إخراجهم محرم عليكم. ما رأيك إذا كان مبال القصد، وهو أي شأن أي قصد الخبر، إخراجهم محرم عليكم. هذه الجملة وهو محرم عليكم متصل بقوله وتخرجون، يعني جملة حالية، يعني جملة حالية من فاعل تخرجون، بارك الله. ولكن والجملة بينهما وإياتكم أسارى تفادهم، هذه الجملة اعتراض، أي جملة معترضة بين ذو الحال وبين الحال، والحال تخرجون أنفسكم، والحال وهو محرم عليكم إخراجهم. ولكن جملة وإياتكم أسارى هذا جملة معترضة بين الحال وذي الحال، أي كما حرم ترك الفداء، فهمتم؟ ترك الفداء والحال وهو محرم عليكم إخراجهم. وكانت قريظة من قبيلة اليهود حالف الأوس، أوس حي من الأنصار في المدينة، والنضير قبيلة من اليهود حالفوا الخزرجة، القبيلتان المعروفتان في المدينة الأوس والخزرج، واليهود ثلاثة قبائل الأوس والخزرج وقريزة، فقريزة حالف الأوس والنضير الخزرج، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه. وكان الحرب المشهور بين الأوس والخزرج، فحلفائه من اليهود كانوا يتعاونونهم على حليف على جماعة على الآخر، ويخربوا ديارهم ويخرجهم من ديارهم حتى لو كانوا من اليهود، فإذا أسروا فدوهم، وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم ما السبب، وكانوا يقولون أمرنا بالفداء في التوراة، لأجل هذا نعمل فداء، فيقال لهم فلما تقاتلونهم، فيقولون حياء أن يستذل حلفاؤنا، كيف حلفاؤنا من الأوس أو الخزرج يستظل يهزم؟ لا، لأجل حياء يعني نقاتل هؤلاء اليهود. قال تعالى في جواب هؤلاء: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء، وتكفرون ببعض هو ترك القتل والإخراج والمظاهرة، إنكم أمرتم بترك قتلهم، بترك إخراجهم، بترك مظاهرة، يعني ما السبب أنتم تفعلون هذا الفداء وتتركون هذا؟ كأنكم آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض آخر، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ ما جزاؤه؟ أي ليس له جزاء إلا خزي هوان وظل، هوان وظل في الحياة الدنيا، وقد خزوا أو خزوا، وقد خزوا بقتل قريزة، يعني قريزة قتل منهم تقريبا 700 نفر بقتل قريزة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية على من بقي منهم في حول المدينة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا جزاؤهم في الدنيا، يعني جزاء ذل هوان في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، بالياء لابن كثير ونافع والتاء للأكثر. وما الله بغافل عن عملكم، الله يقول أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وكانوا يقاتلون ويفدون، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، يمنعون من العذاب في القيامة في جهنم. إذن هذا حال هؤلاء اليهود الذين فعلوا ما فعلوا ومع يهود مع يهودي مع جماعتهم من اليهود، وكانوا يقاتلونهم ويخربوا ديارهم ويخرجهم من ديارهم، يعني حتى حياء أن يستذل حلفاؤهم. فبارك الله فيكم، نكتفي على هذا القدر لعل الوقت انتهى إن شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم أسئلة فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكرا لكم شيخنا وبارك فيكم، بارك بركة الله بأجركم، بارك جزاكم الله خيرا على التعليق الطيب حياكم الله والواضح، ولم يردني شيء من الإخوة، نعم. الأمر واضح عندهم إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم إذا بحمدك، كان سؤال نعم يمكن لكم إرسال في الواتساب. نعم. وإذا عندهم سؤال يرسلونه. نعم. شكرا لكم شيخنا، بارك صلى الله إليك، السلام عليكم ورحمة الله.